الراديو 90-90 هواها مصر. وحدو زي ما دفنتني وانا حي هدفنك هدفنك هدفنك. يا نهار اسود ده عنوانه. لا في الوادي الجديد. لا لا دلوقتي معادنا مع الجزء الأخير من حلقتنا النهاردة, والجزء الأخير هو القصة. القصة أنا اللي كتبتها وإن شاء الله يتمنى تعجبكم, يعني وأعتذر يعني لو ما عجبتكوش. شروط القصة اللي بنحكيها دايما: اطفي النور, اسمع بالهيدفونز, لو أنت سايق على الطريق من فضلك ما تعليش الصوت, بس كده. قصتنا النهاردة هي الحلقة الثانية من طبيب الأرياف. فاكرين طبيب الأرياف في الجزء الأول أو الحلقة الأولى عشان هي مش أجزاء. دلوقتي معادنا مع الحلقة الثانية وهي بعنوان طبيب الأرياف 2 التحويطة. التحويطة مع عيد الرعب كل يوم 3 الساعة 2 بالليل على الراديو 90-90. تسمعنا من www.9090.fm. تتابع صفحة راديو 90-90 وكل فقرات البرنامج الرعب وغيره على صفحة راديو 90-90 على الفيسبوك, اسمها الراديو 90-90 بالعربي أو بالفرانكو عربي. تبدأ مشاهد حكايتي من داخل قريتي الصغيرة حينما تخرجت من كلية الطب وأنهيت كل احتياجات الدولة مني, وكنت بعد بين عدة اختيارات زي ما بيقولوا كده: إما النزوح إلى المدينة والعمل بالمستشفيات الكبيرة هناك, أو السفر مثلما فعل غيري, أو الامتثال لطلب والدي وأقوم بفتح عيادة يضمن بيها ارتباطي بالقرية وزواجي من بنت عمي. بأي شكل هو ده المطلوب, أو إني أكون الطالب المثالي اللي بيعالج وإني أكون الطالب المثالي أو الطبيب المثالي اللي بيعالج أهل قريته بسعر رمزي. بعد صراع طويل بيني وبين نفسي اخترت الأمر الأخير وقمت بفتح العيادة قسم الأطفال التخصص بتاعي, ولقيت استحسان كبير الحمد لله, والإقبال علي أقدر أقول إنه مقبول ولله الحمد, وبدأت الناس تعرفني وتثق فيا, وأصبحت صديق العائلات بحكم تخصصي, وأصبحت مكروه من كل الأطفال بحكم إن أنا بتاع الحقن, أنا اللي بكتب الحقن. وصارت الحياة بانتظام لمدة تعدت 3 سنوات لحد ما في يوم جالي أب وأم بابنهم. كان الابن في حالة عياء شديدة, فضلت وراءه لحد ما أسعفته وما ارتحتش غير لما وهو ما ارتحش آسف غير لما رجع كل اللي في معدته. وبدأت أسأل الأب والأم ماله, قالوا يالله ما نعرف يا دكتور, هو صحي من النوم يصرخ ووقع منا في الأرض, جبناه وجينا لحضرتك على طول. قلت لهم طب مين بيبيع سندوتشات في المدرسة؟ كل حاجة من برة؟ بياخد أكل بيتي ولا برة؟ ردود كلها مش مفيدة يعني. طلبت منهم يستنوا في العيادة بيه شوية وما يخرجوش على طول لحد ما يهدى ويروق يعني, وبعدها يمشوا. دخلت اطمن عليه لقيته قاعد على السرير, أبوه وأمه ما كانوش لسه في الأوضة. بصلي وقال لي ابنا مخلصا أبناء مخلصين, ابنا مخلصا أبناء مخلصين, ونام بعدها في منتهى الهدوء. وهم ماشيين جت والدته قالت لي يا دكتور والنبي يقول لأبوه انه كويس وما يضغطش عليه في أي حاجة, الواد مش عايزها. قلت لها يعني ايه؟ قالت لي قوله ما يضغطش على الولد في حاجة هو مش عايزها. نقلت الرسالة مع أني مش فاهم محتواها وفحواها زي ما بيقولوا إيه. قامت واخداني تاني على جنب وقالت لي الواد حاله بيتبدل. قلت لها خلاص ما أنا قلت له في حاجة أنت مخبيها عايزة تقوليها لي. لكنهم مشوا. كملت كشوفات اليوم عادي, لكن تاني يوم اتكرر الموضوع مع طفل تاني, والطفل كان تعبان أكتر لدرجة أن أنا حولته على المستشفى المركزي عندنا, ورحت معاهم والدكاترة هناك, وأنا قررنا أن لازم يتعمل له غسيل معدة لأن الولد كان بيخرج من بقه حاجات غريبة, فكده معناها أن لا قدر الله والعياذ بالله في تسمم. وعلشان الموضوع يتلم خدت الأب والأم على جنب وقلت لهم ابنكم ماله, واكل ولا شارب إيه؟ الأب رد وقال لي أنا هقول لحضرتك بس هاجي لحضرتك بالليل العيادة وأقول لك. مراته برقت له حتة تبريئة. سبتهم ودخلت أطمن على الولد، لقيته قاعد على السرير وقال نفس الجملة: ابنا مخلصا أبناء مخلصين. ما كانش بيتهيألي لأن كان معايا زميلي في المستشفى، فقال لي هو إيه ماله ده بيقول كده ليه. مفيش دقيقة وجالي تليفون من العيادة بوصول حالة جديدة بنفس الأعراض، لكن الطفل كان فايق. جريت على العيادة وقابلتهم ولقيت الطفل الحقيقة لقيته كويس وعمال يقول لي أنا مش ابن حد، أنا مش ابن حد. ونزل تلطيش وضربه في أبوه وما هم شايلينه. استغربت وبصيت للممرضة قلت لها ده اللي جبتيني عشانه؟ ما الولد كويس، فيه ايه؟ كانوا يستنوا على الأقل لحد ما اطمن على اللي كان بيموت هناك. قالت لي لا والله يا دكتور كان جاي بيصوت، ما كانش كده، لا هو اتحسن والله. قامت أمه قالت أيوة ده عيل قليل الأدب ويستاهل الضرب اللي اتضربه، أنا انضربته ضرب؟ قلت لها طب انتوا هنا ليه أصلا؟ انتوا جايين هنا ليه يا فندم؟ أنا مش عارف انتوا هنا ليه. قالت لي عشان انت دكتور، مش انت بتاع الدواء؟ عاوزاك تخليه ياخد الدواء، هو الدواء اذا كان مر شويه ولا حاجه بس ياخد الدواء ويبلعه وقول له ياخد الدواء. قلت لها حضرتك قلت لي 10 مرات خليه ياخد الدواء، حاضر خد الدواء، ممكن تقولي لي دواء ايه؟ قالت لي التحويطه. قلت لها الايه؟ ايه التحويطه؟ التحويطه دي دواء لاي عليل يا دكتور. قلت لها التحويطه؟ ومين بقى اللي كتب التحويطه؟ دي روشتة دي ولا ايه؟ قالت لي اه طبعا روشتة. وطلعت من جلبيتها الفلاحي الجميلة بكل تلقائية فعلا روشتة متطبقة، فتحتها لقيت الآتي: معلقتين ابيض، معلقة كمون، نص معلقة طاهر، زيت حبة البركة 3 مرات قبل الاكل، زائد تحويطة الولي. معلقتين ابيض، معلقة كمون، نص معلقة طاهر، زيت حبة البركة، كل ده 3 مرات قبل الاكل، زائد تحويطة الولي. قلت لها ايه يا ست ده، انت مدياني وصف تنظيف حمامات، ايه ده؟ ايه اللي انت مدياني؟ انا مش فاهم حاجه. قالت لي والله دي روشته والواد مش راضي ياخدها يا دكتور كلمه. الواد نطق وقال لي بطن صاحبي اتقطعت يا دكتور لما خدها، قول لها انا مش عاوز اخدها. وفضل يقول كلام غريب. قلت لها انا ممكن اعرف جبتي الورقه دي منين يا حاجه؟ الست وشها اتخطف وقالت لي لا لا لا يا دكتور انت تعالجه اه، لكن تتدخل في علاقتنا بربنا لا والف لا. وجوزها واقف جنبها ما بينطقش. قلت لها دخل في علاقتك بربنا ايه يا حاجه؟ انا بقولك مين اللي كتب الدواء ده؟ هو استغفر الله العظيم ربنا اللي بعتلك الدواء؟ مين اللي الدكتور اللي مين اللي انت جايبه منه الحاجات دي؟ ده عطار ده ولا ايه؟ اتعصبت جدا وتحولت لواحده تانية وبدات تشتم وشالت الولد ومشيت وزقت جوزها قدامها وقالت له يلا نمشي من هنا، ده عايز يخلينا نكفر. تكفر؟ تكفر ايه؟ الساعة وصلت 9 بالليل والكشوفات خلصت وتكرر الموضوع مع طفل جديد، وبرضو ودينا الطفل المرة دي للمستشفى. ورجعت العيادة علشان اقفلها لقيت الممرضة مستنياني وقالت لي والد الطفل اللي وديناه المستشفى الصبح جوه وعاوزك. حاولت امشيه مفيش فايدة، اقول له ايه تاني؟ ما تزعقليش انا مش عايز، ما تزعقليش يا دكتور. لا لا لا لا لا لا سيبيه انا عايزه. دخلت وسلمت عليه وعرفت ان اسمه عم حامد وقعد يتكلم في اي كلام. قطعته وقلت له اكيد حضرتك مش جاي تتكلم في اسعار الخضار والفاكهه، انا تعبان جدا وعاوز اروح انام، حضرتك عندك حاجه تحكيها ولا روح؟ الراجل اتلخبط شويه وقال لي انا هقول لحضرتك بس ممكن ما تقولش لحد. قلت له لا مش هقول لحد، قول لي. قال لي مولانا النصر هو السبب. قلت له مولاكو مين؟ قال لي مولانا كلنا، مولانا الناصر المبروك، ده جه المولد اللي فات واللي شغال دلوقتي وكراماته غرقت المولد الكبير والصغير. نور يا دكتور، نور طالع من وشه والمصحف نور. قلت له خلاص عرفنا انه نور المبروك ده ولا قال لي الناصر، مولانا الناصر يا دكتور ما تغلطش فيه. ده خد أوضة وبقينا نروح نزوره، أهل البلد كلها حبوه وبنترجى اليومين دول ما يمشيش. قال أنا قاعد طول مدة المولد وبعد كده هروح لناس تانية محتاجاني، أصل يا دكتور مش ملك نفسه. والله العظيم قلته يا دكتور بتبقى زحمة كل ليلة، والتحويطة كانت في الأول رخيصة دلوقتي وصلت من 100 ل 150 جنيه. قلت له إيه التحويطة دي؟ يعني إيه التحويطة دي؟ قال لي ده حرز الكفايه، اللي ياخدوا حياته تتكفي من الحزن والهم ما يدخلوش يدخلش بيته ابدا، ولا شر ولا غم، كل ده يفارقه. بس المفروض للاسف يعني كل واحد في البيت ليه تحويطه بتاعته مرسومه على النجم بتاعه. بس عشان غاليه معظم الناس خدتها لعيالها، وساعات والله في ناس بتاخدها العيل من عيالها زي ما احنا عملنا، لحد ما يخلص وبعد كده نروح لعيل تاني. بس يا دكتور الواد لما خد التحويطة اكتر من مرة اتقلب حاله، انا شكيت، رحت المولانا زعل مني، ما بقاش عارفين نتصرف ازاي، فجنالك وديك شفت منظر حسن ابني بنفسك كان عامل ازاي، وكل يوم يقول لي انا الابن المخلص، انا الابن المخلص والابناء المخلصين، فقلت الواد اتجنن ولا ايه. قلت له لا لا لا لا، انت هتيجي معايا، احنا رحنا بلغ الاسم، الراجل ده دجال، الراجل ده بيديكوا مصايب. قال لي بلغ في الاسم في مولانا الناصر؟ لا. قلت له ايه اللي لا، انت هتخطب في ايه؟ قال لي روح انت، انا ما بروحش. ونصيحه ما تروحش. قلت له خلاص خلاص، اهدى اهدى اهدى يا محمد، هدي نوعا ما. وختمنا القعده باني قلت له طب قوم روح دلوقتي، وبكره بعد ما تزور ابنك يا ريت تيجي تطمني عليه، ممكن تعدي عليا بكره تطمني عليه؟ مشي حامد وانا دماغي مشتته، محتاج احسب اموري، همشي ازاي، هتصرف، هعمل ايه، هعديها كده واعمل مش واخد بالي لحد ما يجي لي عيل ميت. خرجت ناديت على الممرضه، قلت لها تعالي يا صبرا، هو ايه حكايه ناصر ولا الناصر ده اللي بيقولوا عليه ده؟ قالت لي ناصر مين؟ قلت لها بيقولوا في شيخ في المولد. قولي لي الاول هو المولد فاضل فيه قد ايه؟ قالت لي المولد بيبقى كل سنه قليل، لكن السنه دي بيقول لك فاضل فيه 4 ايام، معرفش مطولينه، وهو حاجه غريبه السنه دي قوي. يبقى يا دكتور اصل هما بيقولوا في حد مبروك يبقى يقصدوه. قلت لها ممكن تعرفي لي حكايه النصر ده ضروري؟ عرفي لي مين سيدنا النصر اللي بيقولوا عليه ده؟ قالت لي حاضر. مشيت وانا روحت البيت، شفت ابويا، وابويا راجل كبير، فحكيت له اللي حصل. قال لي يا ابني ياما الموالد بتلم، الموالد ما فيهاش اكتر من الحاجات دي، عادي يا ابني، عالج الناس واعمل واجبك، وربنا الحافظ والهادي للعقول الساذجه دي. وعدت الليله، رحت العياده تاني يوم من بدري، واستنيت صبر الممرضه لحد ما جت، وقالت لي كلام ما اختلفش كتير خالص عن اللي حامد قاله، كرامات وتجليات وحاجات غريبه كده. والمشكله بقى، المشكله الاكبر من ده ايه؟ ان الاستاذه صبرا امنت بيه، استغفر الله العظيم، يعني جايه معتنقه الفكره، منبهره وهي بتتكلم، وقالت لي والله لولا جوزي مسافر وماليش حد كنت رحت له، ده بيقول لك لازم الواحده تدخل معاه عنده محرم. شوف الراجل بتقي ربنا ازاي، ما ينفعش واحده ست تدخل لوحدها من غير راجل ابدا. قلت لها تدخلي فين يا جهله؟ قالت لي بيقولوا عنده حاجه اسمها المحراب. قلت لها يلا غوري بره، اطلعي كملي شغلك وبطلوا جهل، يلا بره. طول اليوم انا قاعد مستني حامد يجي لحد ما جه، والمره دي كنت اهدى ومش عايزه اقلقه، وبدات اساله هو في ناس كتير بتروح للراجل ده؟ في ناس بتساعده؟ بيعمل شغله وبيعمل ايه؟ قال لي ليه مساعدين، بس المساعدين دول عمار المحراب وعمار الحضره، دول مش بشر يا دكتور. وهو واقف معايا جه حالة جديدة لطفل قيء برضو وشه أصفر، حولته هو كمان على المستشفى، وبصيت لحامد وقلت له لسه مقتنع إنه والي وعمار وعمار الحاجات اللي أنت بتقولها دي؟ العيال بتموت هتفضل ساكت؟ بص في الأرض وما نطقش، قال لي ما أقدرش ما أقدرش ما أقدرش. قلت له هاي اللي ما تقدرش عم حامد، أنا عايز أروح المولد وأشوف الراجل ده، ممكن؟ قال لي هو انت فاكرها سهله كده؟ قلت له ايه هيسخطني قرد يا سيدي، انا عارف انه راجل من السحاب والوصول لي مش سهل، بس وديني. قال لي انا ما قصدتش كده خالص يا دكتور، هيعرفوك. قلت له مين اللي هيعرفوني؟ قال لي اللي ماسكين المولد، المولد يا دكتور مش ماشي كده جهجهوني زي ما انت فاكر، ده ليه حرس وليه اتوات وعيون بتراقب اللي داخل وعيون بتراقب اللي خارج، يعني واحد زي حالات كده لو دخل داخل يعمل ايه، دكتور ومثقف كده داخل يعمل ايه في المولد؟ لا لا لا لا لا، مش هتعدي بالسهل، هيتفهم ان انت جاي تأذي حد، عارف يعملوا كده مع مين؟ بيعملوا كده مع الصحفيين، اي حد جاي يصور بيترزع حتة علقة ويخرج. احنا غلابة يا دكتور وبيسيبونا ندخل، لكن لو حضرتك جيت مش هتنفع تدخل، وخصوصا ان البلد كلها عارفك. حسيت عيني انه عايز يقولي من كلامه ان المولد والموالد عبارة عن مافيا، بس التعبير مش متاح في قاموسه. قلت له طب والعمل يا عم حامد؟ العمل، العيال هتموت. قال لي مش هو السبب يا دكتور، صدقني مش هو السبب. قلت له والعمل، عايز ادخل، عايز اشوفه، عايز اعرف اللي بيحصل جوه. قال لي بص بقى، لازم حد زي حالتنا اللي انتوا بتقولوا عليهم يعني الجهلة هو اللي يدخله. يعني شو انتوا بتقولوا علينا كده برضو؟ او اقول لك حد غريب يجي كده من بره كأنه سمع عن صيت مولانا الناصر وهيسيبه يدخل، هنقول بقى انه جاي على السمعة بقى والحاجات دي ويتقال كده فهيسيبه يدخل، هتعدي. خلص عم محمد كلامه ومشي، وانا عمال اقلب الكلام في دماغي. حد كلم مين؟ كلم مين؟ ده الجواب اللي لما رجعت من رحلتي الأخيرة لقيته مستنيني، وساع البريد لقيته حاططولي على المكتب وقال لي يا أستاذ نادر الجواب ده وصل لي من 3 أيام، وأنا حاططولك على المكتب وكل يوم أطمن أنه ما بيضيعش، بس أنا يعني ما أقدرش أفتحه، أنا عارف الجوابات اللي بتجيلك بتبقى متعفرطة. أيوه أنا نادر فوضى، أنا نادر فوضى الصحفي بجريدة عمق الحدث، باب ما وراء الطبيعة. كانت خطتي العودة لأمينة بنت خليفة علشان عندي مشوار طويل وقعدة ومغامرة جديدة، لكن عندي رغبة ملحة أن أنا أروح المكان ده الأول. بلغت المدير، رحب جدا كالعادة وزي ما يكون بيخلص مني، ولكن مش بيخلص مني. هي القصة وما فيها أنه عارف أن الباب بتاعي أكثر الأبواب قراءة، وبقى بيجيب فلوس وإعلانات كمان للجريدة. صرف لي بدل سفر وإقامة وقال لي روح روح يا نادر وارجع لنا بقصة كده، عايزين حاجة قوية من الحاجات الفظيعة اللي انت بترجع بيها. قلت له حاضر حاضر حاضر. اشتريت مجموعة من الشرايط، للأسف بقى العثور عليها مؤخرا صعب مش زي زمان، لكن هي دي عادتي بقى، اتعودت على كده. وانطلقت للعنوان المذكور، عنوان دكتور محسن ربيع طبيب الأرياف، وفي محطة قطار إحدى المحافظات نزلت وكان دكتور محسن في انتظار. واللي عبر لي عن إعجابه الدائم بشغلي وتفاؤله بيا في المهمة دي بالذات، واللي اتفقنا إن أنا وهو إنها غالبا هتطلع نصب يعني وما فيهاش أي سكك للجن وما وراء الطبيعة، قلت له سيبني أنا هشوف وهنقل الصورة كالعادة. أنا بفكرك بس إن أنا لا بتاع جن ولا الكلام ده، أنا واحد يعني أؤرخ القصة اللي بشوفها وأكتبها والناس تقراها وتخلد. قال لي أعتقد إن أنا لو فضحناه ده سابق صحفي ليه كبير قوي، وهنقذ بقى بلدي من الموت. قلت له وهتفتح مجال ان الناس ترجع تيجي عندك تاني والاطفال ما تروحش لعمك ناصر، صح؟ قال لي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ايه ده ايه ده ايه ده. وروحنا ووصلت معاه العيادة ودخلني اوضة لقيتها عبارة عن استراحة بحمام بأوفيس صغير كده، يعني تقدر تقول شقة مصغرة متكاملة او استوديو زي ما بنقول عليها. لقيت تلاجة صغيرة واكل، وطلب مني دكتور محسن قال لي كل ونام لحد ما هخلص الكشوفات اللي عندي وبعدها نقعد نفكر هنبدأ منين وازاي. وبالفعل غيرت هدومي ورصيت ورقي وإقلامي وشرايتي على المكتب وشربت علبة عصير ونمت. نمت بعمق شديد بعد عناء وسفر وعناء مغامرة فاتت ما خرجتش منها نفسيا لحد دلوقتي الحقيقة، ما اتفصلتش منها نفسيا. نمت عشان اعتبر نومي في مرحلة فاصلة بين قصة فاتت وقصة جاية. نمت أكيد شوية حلوين، لكن صحيت على خبط على الباب. لقيت دكتور محسن بيقول لي صح صح بقى يا بطل، عايزين نرغي شوية نتكلم وإحنا قضيها نوم. فقت وقعدنا وعملت شاي لينا، وبدأ دكتور محسن يتكلم. أنا مش عارف أعمل إيه، أنا فكرت أتخفى زي الأفلام وأروح. يعني اوعى تفتكر ان انا بعمل كده علشان الزباين زي ما انت بترميلي الكلمة. يعني انا منقذ حياة اطفال ابرياء يا استاذ نادر، ضحايا سحر وشعوذة ونصب وتخلف وجهل. انا ما لقيتش غيرك اول واحد جه في بالي، والحمد لله انك جيت. قلت له ماشي انا هروح ان شاء الله ونكشف اللغز ونشوف ايه الموضوع ده. قال لي لغز ايه يا عم، انا بقولك نصاب، مفيش الغاز، روح وسجل وصور وفضحه وكده تبقى عملت اللي عليك. اوعى تصدق ان الراجل ده حقيقي، انت لو صدقت انه حقيقي يبقى كده انا رحت في داهية، انا جايب حد يعني يكشفه. قلت له انا دماغي بص فيها خطة كالآتي، انا هقولك الخطة بالظبط كالآتي. الممرضة بتاعتك هاخدها واروح على ان اخوها اللي عايش في القاهرة، وان على طول ولادها عيانين ومش قادرين يقوموا من سرايرهم، وجوزها مسافر زي ما انت قلتلي، ونسيب بقى الموضوع ياخد مجرى طبيعي. بس ارجوك ما تتدخلش في اي حاجة يا دكتور. قال لي صبرة، دي صبرة ما هتصدق، دي هتموت وتروح. ونادى عليها وقال لها، قلت له اصبر بس ما تقولهاش استنى. مفيش، في اقل من 3 دقايق كان حكى لها السيناريو بالكامل. الست الحقيقة ما صدقت يعني، وفرحت قوي، حسيت زي ما تكون راح تحج مثلا. قالت لي بس المشكلة ان مولانا لو عرف هيبهدلنا. قلت لها ما تقلقيش، مولاكي مش هيعرف. قالت لي والله يعرف، المهم اخد التحويطة للعيال. صرخ فيها محسن وقال لها انت مش شايفة الناس عيالهم بتموت ازاي يا جهلة؟ خافت منه، قالت له لا لا لا ما تخلطش الامور ببعضها يا دكتور. وقامت معيطه وقالت له لا خلاص انا مش رايحه، مش هلعب اللعبه دي. هديته بالعافيه وقلت له اسكت، قلت لها روحي وبكره المغرب هنتقابل في الشارع ونروح سوا. بدات اتكلم بعد ما مشيت، قلت له طريقتك دي غلط، ما تخوفهاش، خلينا نكمل المهمه اللي احنا جايين علشانها. قال لي طب انت هتعمل ايه النهارده؟ قلت له هلف حوالين المولد من بعيد. قال لي طب احضر لك جلابيه وكوفيه عشان بكره بقى لما تروح، اكيد مش هتروح بقى بنطلون جينز والحاجات دي. قال لي قلت له ممكن تبطل شغل الافلام الخطه اللي انت بتحكيها لي دي، انا هعوز بصراحه الكوفيه والجلابيه للنهارده. خرج بعد اقل من ساعه، كان جايب فعلا جلابيه وكوفيه، لبستهم وخرجت وقلت له استناني ما تمشيش ولحد ما ارجع، اوصف لي بس المولد مكانه فين عشان انا مش عايز اسال الناس في الشارع. فصف لي فعلا وبدات ورحت قربت من المولد وشفته من بعيد، بدات الف حواليه لعل وعسى اشوف اي حاجه. كل الحكايه ناس داخله تتفسح وناس خارجه، واللي خارج يضحك واللي خارج سرحان واللي خارج بياكل واللي خارج متدروش، لحد ما لقيت واحده طالعه تجري وشايله ابنها وعماله زغاريت زغاريت زغاريت، والواد عمال يعيط وبيصرخ ويتلوى لدرجة انها اتكعبلت ووقعت بيه في الارض. شالته ومشيت بيه بسرعة عمالة تقول له مولانا قال لنا شدة وتزول، اهدى كده. انا شفت الموضوع من طرف واحد، بكرة بقى انا معادي مع الطرف التاني. رجعت العيادة وحكيت لدكتور محسن اللي حصل، قلت له حصل كذا كذا كذا بالظبط. قال لي طب ما كنت تجيبه ونعالجه. قلت له اجيبه ازاي وبصفة مين؟ بقولك متخفي، اروح اجيبه ازاي يعني؟ طلعت الورق بتاعي وبدأت أكتب شوية ملاحظات واستعديت لليوم التاني. نمت، حلمت إن أنا بالظبط كده واقف قدام باب تربة بقرا الفتح، ولقيت باب التربة اتفتح وخرج منه ملايين يعني أو آلاف عشان ما بقاش مبالغ من التعابين، تعابين مالية الأرض، وانا واقف مش قادر اتحرك، عمال انط برجلي اشيل رجلي الشمال من على الارض اشيل رجلي اليمين، لكن مش عارف اجري، لحد ما القدره جات لي وبدات اجري اجري اجري اجري جوه شوارع المقابر كلها اللي ما بتخلصش. وكل ما اجي ناحيه التربه الاقي باب هيتفتح ويطلع منه تعابين، باب تربه ثالثه يتفتح ويطلع منه تعابين، كل ابواب التربة عماله تتفتح، باب ورا الثاني ورا الثالث ورا العاشر، وكلها بيخرج منها تعابين. لحد ما لقيت طفل واقف وبص لي وقال لي ابناء مخلصين، وبعدها صحيت. الممرضة جت من بدري وقبل المغرب قالت لي أنا هخرج وهستناك بره في الشارع زي ما اتفقنا. فهمتها قبل ما تخرج وأكدت عليها كل حاجة علشان نبقى فاهمين بعض كويس. دخلت المولد، ملكوت تاني من المتعة والدروشة والروائح العجيبة والعقول الحاضرة والعقول الغيبة. قلت لصبرة هو فين؟ قالت لي لا هو مش هنا، هو قطه في شارع المزارع. قلت له ما احنا جايين هنا ليه؟ قالت لي ما احنا هندفع تذكرة للزيارة هنا وبعدها نروح له الأوضة عنده. رحت وراها لواحد شكله غريب، قالت له أخويا جاي من مصر وهو المحرم بتاعي، جاي من مصر طوالي علشان مولانا. ولاده يا أستاذي، ولاده ولادي هيضيعوا مني، بالله عليك خليني قابله. قال لها ربنا يطمنك عليهم يا ست، بأمر الله زيارة الست مع المحرم بتاعها ب50، هي تدفع 50 والمحرم يدفع 100. قلت له ده ليه ان شاء الله، ايه اللي فرق؟ قال لي شرع ربنا، انت عايز تساوي الذكر بالانثى ولا ايه؟ قلت له ياه. طلعت الفلوس وانا منبهر من منطق النصب الحقيقة يعني. خرجنا ومشينا بقى من المولد، شوارع ضلمة كحل، شوارع تشيلنا وشوارع تحطنا. قلت لها واحنا رايحين بلد تانية ولا ايه؟ قلت لي خلاص قربنا قربنا قربنا والله. دنيا ضلمة واختار اوضة في حتة ضلمة علشان يقعد فيها. واحنا ماشيين قلت لها هو فين مش مفروض يبقى فيه تذاكر زي ما قلت يعني؟ قالت لي لا مولانا بيتبلغ. قلت لها اه مين بقى اللي بيبلغوه، اهل الخطوه بقى ولا مين؟ قالت لي حاجه زي كده، حاجه الكلام نخف عليهم يا رب. قلت لها انت لحقتي تنبهري بيه ازاي كده؟ محسن بيقول ان انت ما كنتيش تعرفيه. قالت لي القلب لما ينشرح يا استاذ، والله العظيم بس كلامه والكلام عنه سيرته بس. قلت لها وانت جيتي له قبل كده؟ قالت لي لا انا الكلام عنه يعني سيرته. وصلنا لحد ما بدا يظهر اوضه مبنيه وسط الارض الزراعيه ومتعلق عليها لمبه بره، والجو كان ضلمه رسمي. المغرب عدى والدنيا ضلمه بشعه. فتح لنا واحد ما يختلفش خلقته عن اللي قابلنا في المولد الحقيقة، لسه هقوله. قال لي عارف مولانا في الحضرة دلوقتي والمحراب فيه زبون. قلت له زبون. بصلي بغضب شديد قوي ومعلقش ورزع البف والشنة. صبرة بصت لي بغضب وقالت لي كان لازم تعلق. فتح الباب تاني وبص لصبرة وقال لها شوية واللي جوه هيخرجوا وهتدخلوا وراهم. كأن أنا مش واقف خالص وقام قافل الباب تاني. استنينا فوق النص ساعة لدرجة إن إحنا قعدنا على الأرض. في الوقت ده انضم لينا مش أقل من 9 زباين، وأنا عمال أحسب له بقى الليلة واقف عليه بكام بقى، والراجل يدفع كام والستة تدفع كام، الحسبة الحلوة دي. فتح الباب، خرج منه راجل وست. الست عمالة تقول يا رب انت الشافي يا رب انت الشافي، والراجل واضح انه عيان وكان مسنود عليها وهما ماشيين. جريت عليهم وقلت لهم هو الراجل ده كويس؟ الراجل بصلي ببؤس كده وما نطقش. الست قالت لي الشفا من عند الله، الشفا من عند اللي فوق، لكن مولانا سبب وسبب عظيم قوي. روح يا ابني ربنا يفك علتك. لا حول ولا قوة الا بالله. لقيت الراجل صوته بيقول هتدخلوا ولا ندخل حد غيركو. جريت على الباب بسرعة وطلعت من جيبي 20 جنيه وديتها له. بصلها باحتقار وبصلها أنا كمان باحتقار وخدها. دخلنا من الباب لقينا بالضبط الوصف في حتة كده زي مدخل صغير يدوب يعني مترين أو متر في متر ونص حاجة كده يعني. قلعوا المدسات هنا وهنكمل. مدسات بالمناسبة باللغة العربية دي يعني الجزم الأحذية يعني. أنا ما سألتوش معناها إيه لكن هو توقع أن أنا مش فاهم معناها وقال لي الجزم يا أستاذ، ما تش فاهمين مدس يعني إيه؟ قلت له يا سيدي أنا ما سألتكش. قال أنا فعلا الجزم شاور لنا على باب تاني قدامنا ان احنا نفتحه وندخل منه. هو ما قالش حاجه، شاور لنا عليه بس. خبطنا وفتحت الباب وانا متوقع هشوف الصوره المعتاده للمشعوذ، واذا بي اجد نفسي في مكان اشبه بالقعده العربي، مساند في وشلت في الارض، وراجل قاعد ولابس جلابيه من الجلاليب البيضه الحرير دي، ولا في بقى بخور ولا سبح ولا الحاجات الكتكوت والحاجات اللي بيعملوها دي ولا اي حاجه، حتى دقنه مش طويله، دقنه قصيره عاديه جدا. صبرا بهار بقى ايه ما اقولكوش. بصوا قال اتفضلوا اقعدوا، انت محتار ليه يا ابني كده؟ قلت لا ما انا محتار ولا حاجه، انا لسه كلمت حضرتك. نطت صبرة في زوري وبدأت تتكلم عن ولادها وكأنها وإنها عاوزاهم يتفوقوا وصحتهم تبقى أحسن. كان فاضل تقول له عاوزاهم يشربوا اللبن قبل ما يناموا وأنت السبب يعني. قال لها ما جوش معاكي ليه؟ مين قال لك إن أنا ممكن أعالجهم وهما بعيد؟ قالت له يا مولانا أنت صيتك وصل كل حتة، بس أخويا رافض، هو جنبك هو رافض إن هما يجوا، قال أنا هاجي معاكي. الست بتلبسني وأنا ما اتفقناش على الكلام ده أصلاً. بصيت لها وانا مش فاهم، هزيت لي دماغها بقى اللي هو عاديها يعني. قال لي وحضرتك ليه رفضت ان الولاد يجوا؟ انت فاكرني دجال صح؟ تقول لا العفو، بس انا ما احبهمش يدخلوا مكان يفضل متعلق في ذاكرتهم ويخافوا ويخوفهم بعد كده. انا كنت متخيل مكان صوره تانية بس المكان طلع ما يخوفش ولا حاجه. قال لي يعني هتجيبهم لي المره الجايه ولا ايه؟ قلت له الله اعلم، انا مسافر اصلا. قال لي احنا كلنا على باب الله، الشويتين بتوع البخور بقى والدجل والدخان دول مش بتوعنا يا استاذ، انا بعالج زي الطبيب، زي الدكتور يا صبرة، وباخد اجرة. ما بقولش بقى هات لي تمن البخور وتمن الحبة مش عارف ايه والعين العفريت، انا باخد اجرة تعبي. عيالك ثلاثة. قلت له اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. أنا هديك التحويطة الأمجد وبعدها نعمل للباقيين. اللهم صل على النبي، هي ماسكة بقى اللهم صل على النبي كل ما يقولها معلومة عن ولادها. قام وفتح مكتبه وطلع منه إزازة، عارفين الإزازة بتاعت الرمل، الإزازة اللي بقى فيها رمل ومرسوم فيه الرمل ملون، هي شبهه بالظبط، بس كان اللي جواها بودرة سودة متفحمة. قال لها تروحي خليه يغير هدومه، تاخديها منه وتطلعي فوق السطوح عندكم، وعارفة السطوح تطلعي فوق السطوح عندكم، يبات هدومه في الضلمة للصبح، وبكرة الفجر تلبسي الهدوم دي تاني، تنزليها من فوق السطوح وتلبسيها له تاني، وتدوبي نص الإزازة دي في مية ويشربها ضروري. كل اللي أنا قلته يتنفذ، فاهمة يا صبرة ولا مش فاهمة؟ قالت له فاهمة يا مولانا، أمين فاهمة. بس هو الإزازة دي بكام؟ دي ولا دي من الفلوس اللي دفعناها؟ لا لا لا لا، الإزازة للبنت ب200 وللولد ب400. أنا قاعد بشهد عملية نصب حقيقية بتحصل قدامي. صبرة بصيت لي، البنك بتاع الفلوس يطلع، أنا جاي النهاردة عشان أدفعه بس. يلا هي كلها من فلوس الجورنال. صبرة حضنت الإزازة وعملت تبوس فيها وقامت جارية وبايسة إيده، جريت بست إيده وقمنا مشينا وأنا ماشي قال لي أنا مستنيك تيجي بكرة تاني يا أستاذ. بكرة ولا النهاردة؟ قلت له لأ، ما هم مش خلاص خدنا علاجهم، مش مستاهلة بقى إن احنا نجيبهم ونيجي. اللي انا بقول لك انا مستنيك انت. ابتسمت وابتسمت صفرة كده وبخوف ومشينا. واحنا طالعين قابلنا برضو كام حد يسألنا ايه رأيكم. طبعا صبرة قامت بالواجب، صبرة كانت فاضل تقول ان الراجل ده يعني بيتشقلب على الحيطان. رجعنا العيادة، محسن كان موجود، حكيت له في عجالة كده وخدت الإزازة وقلت له شوف أي معمل بتاع تحليل الحاجات الكيميائية والمواد التربة والحاجات دي، شوف لي ده إيه، أنا عايز أعرف البتاع ده إيه. قال لي طبعا أنت متخيل هنا في القرية هتلاقي الحاجات دي، إحنا ما عندناش معمل تحليل. قلت له أنا عايز أعرف ده إيه، اتصرف. قال لي بص أنا هنزل المركز، عندنا في مركز اسمه مركز البحوث، وهجيب لك انا الحاجات دي واحد صاحبي هناك وهيخليه يشتغل بسرعه ويجيب لنا ده ايه. صبر قالت ابوس ايديكم سيبولي منها شويه شويه. محسن لسه هيثور ويزعق، قلت له حاضر يا محسن سيب لها شويه حبيبي، وانت راجع ما ترميش التحويطه كلها، سيب لها شويه. صبر فرحت جدا وسكتت. مشي محسن، روحت صبر، وانا قعدت اكتب كل اللي حصل. اندمجت جدا جدا، وكتابه كتابه كتابه. لحد ما باب الشقه بتاع شقه العياده خبط. هي صبر رجعت تاني ولا ايه؟ بصيت من العين السحرية مش شايف حد. مين؟ مين اللي برا؟ فتحت الباب. كلب اسود كبير واقف قدامي، وانا كنت فتحت الباب على الاخر على الاخر، فانا مش عارف هرجع اقفله تاني ازاي وهو واقف قدامي وعينه في عيني. محتاج اقفل الباب، محتاج، لا لازم الباب يتقفل. فبدأت بالراحة واحدة واحدة كده اللي بيوارب الباب علشان اقفله. زق الباب ودخل وهجم عشان يهجم عليا. دخلت كل اللي في بالي، دخلت على الأوضة بتاعتي بتاعت الاستراحة، والحمد لله قفلت الباب بسرعة. لكن اللي حصل ان انا بدأت اسمع بره في العيادة صوت تكسير. ايوه تكسير، تكسير، كان في حد عمال يكسر في العياده من بره. كلب ايه اللي جاي يكسر في العياده؟ الكلب ده كان في حد واقف وراه انا ما شفتوش. اكيد اكيد وربت الباب وبصيت بالراحه، لقيت واحد لابس جلابيه وظهره محني لقدام وشعره نازل على ظهره اسود طويل، عمال يقلب في المجلات اللي محطوطه بره عند محسن في الرفوف، وعمال يرميها، يرمي كل ما يفتح مجله يرميها. غمضت عينيا عشان افصل نفسي عن اللي بيحصل ده وعشان افوق، يعني اكيد لو بيتهيألي. فتحت عينيا ما شفتش حاجه. لقيته بيبصلي من نفس توريبة الباب، عينه في عيني. عينيه كانت مليانة دم. عارف يعني ايه بتبص بتوارب الباب وبتبص تلاقي فيه عين بتبصلك لها دم؟ رزعت الباب، حسيت جدا ان انا خبطته في وشه وانا برزع الباب. بصراحة تقريبا انا خبطته في وشه فعلا، لكني قفلت الباب. لكن قفلت الباب علي وعلى الكلب معايا جوه. حيتش اعمل حاجة لان اللي حصل ان الكلب هاجم علي. حاولت اقاوم على قد ما اقدر، مفيش فايدة. فوقت فجأة صوت موبايلي بيرن، او يعني سمعت صوت موبايلي بيرن. اكتشفت ان كل ده كان كابوس. موبايلي بيرن ومحسن بيتصل. ايوه يا محسن، قالي مش هتصدق التحاليل طلعت التحويطة بقى، انت مش متخيل عبارة عن ايه. قلت له انت عبارة عن ايه، انا مش قادر اتكلم، انا اللي فيها مكفيني. قال لي مالك نادر، ايه اللي حصل؟ قلت له لما تيجي لما تيجي. قال لي لا، اقول لي ايه اللي حصل. قلت له لما تيجي قول لي الهبابة طلعت عبارة عن ايه. قال لي دي تراب افران. قلت له يعني ايه تراب افران؟ قال لي عارف الفرن اللي بيعملوا فيه العيش المخبوز والحاجات دي، ده تراب من تحت الارض، تراب محروق وعليه شوية حاجات عطارة يعني. قلت له تراب افران؟ قال لي اه والله، ده انا هجيب لك تقرير مكتوب بده. شكرا يا نادر، كتر الف خيرك، انت انجزت بزياره واحده اللي هيخلينا نبلغ فيه وانت تفضحه على الجورنال، برافو عليك. يعني ايه يعني ايه؟ قال لي يعني خلاص انا كده هاخد الحاجات دي بس لما اجي لك واروح ابلغ فيه، ولا عايز تيجي معايا طبعا عشان تشهد وكتر خيرك على كده. قفلت معاه وقلت ايه اللغزة بنص ساعة ده؟ ايه ده؟ لا لا لا لا لا لا. لبست هدومي وخرجت، رحت له. لقيت الغفير بيفتح. قلت له انا عاوز اقابل. قال لي مولانا مستنيك. اتاخرت ليه؟ اول ما دخلت جوه قال لي اقعد. يا مش اخو الستة برضو ولا ايه؟ اقعد اقعد، سلامة ايدك. مالها ايدك؟ قلت له مالها؟ ببص على ايدي لقيت دراعي بينزف. ايه ده؟ انا مين؟ لقيته بيرد. قال لي ده واحد من جندي المخلصين من ولادي، عارفهم؟ قلت له ولادك مين؟ انت مين؟ قال لي انا اللي اقدر اعيشك في جحيم طول عمرك بسبب فضولك. بالمناسبة أنا كنت مشغل جهاز التسجيل وبسجل من أول ما دخلت. قلت له برضو أنت مين؟ مش قالوا لك إن أنا الناصر؟ ما تحاولش تقرب بقى أكتر من كده، السكة مقفولة. قلت له أنا أخو صبرة وجيت معاها ومستغرب من شوية حاجات، لا بقرب ولا ببعد وأنا مسافر تاني. قال لي صبرة؟ آه صبرة. صبرة على فكرة كانت هنا وحكيت لي على كل حاجة وندمت وبست الإيدين والرجلين وعفيت عنها وديتها تحويطة جديدة. مش ناوي أنت والحشرة التانية تيجوا تعتذروا؟ تقول نعتذر على إيه؟ أنا أي ماشي. قمت وقفت علشان أمشي، أم أي موقف. قال لي انت فاكر ان انت هتخرج ولا ايه؟ قلت له اه هخرج، وانت هتمنعني ولا ايه؟ اه هخرج عادي يعني. لقيته رفع ايدي الاثنين. امركم جندي المخلصين ان تنقلوه الى عالم ابناء المخلصين. امركم جندي المخلصين ان تنقلوه الى عالم ابناء المخلصين الان الان. بدأت أحس بحر شديد وبدأت أحس إن الحيطان زي ما تكون بتتقشر. لا دي بتتقشر فعلا، وبدأ ينزل منها حاجة زي خفافيش كتير جدا بدأت تنزل وتطير كلها ناحيتي، واحد اتنين تلاتة مية كتير، وهو عمال يزعق انقلوه الآن، انقلوا المخترق لأسرارنا الآن. حطيت إيدي على وشي وبدأت أبعدهم عني كل ما يقربوا مني، وبعدين قعدت في الأرض وحطيت راسي بين رجلي وتكومت. حسيت بنار شديدة، النار حواليا وريح هوا سريع جدا عمال يلف حواليا. بصيت بالراحة لقيتني جوه دايرة من الخفافيش اللي بتطير حواليا، ما بيعملوش أي حاجة وما بيأذونيش الحقيقة. رفعت وشي لأكتشف إن أنا في دوامة من الخفافيش، لكن مع سرعتهم الحرارة عمالة تزيد. بدأت أتألم والألم بيزيد ومش قادر أتحمله. بدأت أسمعه بيقول: أبنائي مستنيينك يا نادر، مستنيينك يا نادر، روح لهم هناك. بدأت أصرخ من ألم الحرارة، وبدأت أشوف جلدي في جلد إيدي وهو بيتحرق، وبدأت أغيب عن الوعي. وفتحت عيني بصعوبة على أمل إن أنا لاقيني رجعت أوضتي في العيادة، لكني لقيت نفسي في مكان زي صحراء. كان الوقت المغرب، الصحراء كلها ترابها أسود محروق زي اللي كان في الإزازة بالظبط. فضلت ماشي وأخبط هنا وهنا مش عارف رايح فين ولا جاي منين، لحد ما ظهر لي بيت كبير أسود باين عليه من بره أنه مهجور. دخلت الدور الأرضي لقيته فعلا معدوم من أي شكل من أشكال الحياة. طلعت الدور الأول شفت منظر غريب جدا، توابيت، توابيت صغيرة كتير مرصوصة جنب بعضها كتير لدرجة ما تقدرش تعدها. مفيش البيت ما فيهوش أي فرش، البيت فيه توابيت صغيرة كتير جنب بعضها. طلعت الدور التاني نفس الموضوع، طلعت الدور التالت نفس الموضوع، بيت مهجور كبير ما فيهوش حاجة غير توابيت صغيرة وكأنه عبارة عن مقبرة جماعية، مقبرة بتجمع العديد من الجثث. اتحركت ناحية تابوت منهم وفتحته وبصيت، طفل ميت وشه أزرق تماما، لابس أسود. فتحت اللي جنبه نفس الأمر، طفل تاني ميت ونفس الوش الأزرق ونفس اللبس الأسود. بدأت أفكر إيه العيال دي كلها، التوابيت دي كلها أطفال فعلا. بدأت أحس بحركة كده، ببص لقيت أول طفل فتحت عليه التابوت قاعد في التابوت، قام قاعد جوه التابوت. مش عارف اعمل له ايه ولا اقول له ايه. هو اللي نطق، قال لي: انا احد ابناء الناصر المخلصين، وقام مشاور عليا. هو شاور عليا من هنا وكأنه ادى الاشارة. الواد التاني قام قعد، وبدأت التوابيت واحد ورا التاني ورا التالت، كله عمال الغطيان تطير ورا بعضها ورا بعضها، وبدأ الأطفال يخرجوا من التوابيت ويتحركوا بمنتهى الهدوء ناحيتي. أنا بدأت هرجع لورا والتوابيت عمالة تتفتح، عماله كل الغطيان عماله تطير والتوابيت تتفتح. نزلت بسرعه الدور اللي تحت لقيت التوابيت هي كمان اتفتحت وبيخرجوا منها. نزلت الدور اللي بعده وبداوا ينزلوا على السلم بحركه منظمه جدا جدا وكانها حركه مدروسه، لحد ما وصلت لدور الارضي اللي المفروض ما فيهوش توابيت. ادور على الباب اللي داخل منه مفيش، الباب اختفى تماما، مش لاقي الباب خالص. لقيت الطفل اللي كلمني واقف على السلم وهم واقفين وراه كانه هيخطب فيهم، وبدا يتكلم بصوت مش صوت طفل ابدا، ولا حتى صوت الطفل اللي كان بيكلمني ولا صوته اللي هو بيكلمني فوق، صوت كبير. بدا يتكلم: الان الابناء المخلصين يقتلون من اقتحم محراب الناصر. واتحرك لوحده وهم واقفين على السلم وجه عندي وبدا يتكلم، بس الصوت ده انا عارفه، الصوت ده المره دي مختلف، ده صوت الراجل نفسه، صوت الوالي نفسه، النصاب ولا الدجال ولا المشعوذ، هو نفسه. من اخترق احترق. ارجع من مكان ما جيت، الاطفال دول بتوعي، باخدهم ارواحهم الابديه دي بتاعتي، برجعهم لاهاليهم فاقدي الارواح، محدش بيلاحظ، ولا انت ولا الكلب التاني ولا اي حد هيقدر يوقفني. ارجع، ارجع لحاجات كتيرة بينا. ارجع. تروح حاجات كتيرة بينا ايه؟ انا مفيش بيني وبينك حاجة، انت عايز تأذي الاطفال ليه؟ انا مش همشي من هنا غير لما تسيبهم. قال: مين قالك ان انا بأذيهم؟ انا بديهم التحويطة من تراب الجحيم اللي سيادتك شفته في الصحراء، وارواحهم بتفضل خدم ليه، يمنحوني بقى القوة الدايمة. هتقف قدام دي ولا ايه يا نادر؟ ما بلاش يا نادر، ارجع من مكان ما جيت، اقفل الباب ده يا نادر، وإلا هحبسك هنا للأبد. وهيرجع جسمك يكمل حياته، جسمك الخامل بالروح الميتة، ولا هي حد هيحس بأي فرق، لكن يا مسكين روحك هتفضل حبيسة هنا عندي في مملكة أبناء المخلصين للأبد. أنا بخيرك للمرة الأخيرة. قرر واختار. قلت له: همشي بس بشرط ترجع أرواح الأطفال دي ليهم تاني، وأنا همشي. متنسوش ان اللي بيكلمني ده اصلا طفل من الاطفال. شاور للباقيين وصرخ نفس الصرخة تاني. بعدها المشي المنتظم اللي كانوا بيمشوه، المشي الهادئ المترتب ده اتغير تماما. بدأوا يجروا على السلم ويصرخوا وينزلوا على السلم، ولدرجة من اندفاعهم على السلم بدأوا يقعوا على بعض ويمشوا فوق بعض وهم بيجروا، وانا مش فاهم هيحصل ايه. زحمتهم على السلم مبطئاهم، عمالين يقعوا فوق بعضيهم، لكن لاحظت ان لون بشرتهم اتغير، اللون قلب على اللون الرصاصي الرمادي الغامق، وبدأ يقلب للون تراب الجحيم. ويقوم يجروا بقى لحد ما وصلوا لي، وانا على اقرب شباك وبدات ارفع الازاز علشان الازاز يترفع، ما يترفعش، بدات ارفع الازاز لحد ما اتفتح. خرجت منه، او تحديدا خرج نصف العلوي منه، ما لحقتش اكمل خروجي لان حسيت بسكاكين بتقطع في رجليا، الم رهيب ما يتحملوش اي بني ادم ولا حتى اي كائن في الدنيا. وتشديت بعنف جوه البيت تاني، ولما وقعت شفت رجلي الاتنين بينزفوا، وشفت مناظر عمرها ما تكون أطفال، مشوش سودة، سنانهم مدببة. ايه دول؟ وبقهم نازل عليه دم، يعني هم دول اللي كانوا بيأكلوا رجلي بقى ولا ايه؟ وبدأوا يتحركوا بهدوء، عارفين الحركة بتاعت الوحش لما يجي ينقض يرجع لورا خطوتين علشان يقفز على الفريسة. هم عملوا كده، أنا الولد القائد بتاعهم ولا اللي الناصر ده متجسد في جسمه؟ اداهم الإشارة، هجموا عليا كلهم في لحظة، وبدأت أشعر بمليون حاجة بتعض في جسمي، دبابيس وإبر وسناء، حاسس إن في حاجات بتقطع في لحمي. مش عارف أعمل إيه، خلاص معقول هي دي النهاية؟ هموت خلاص. لقيتني بقول تلقائي خلاص هرجع من المكان ما جيت، خلاص انا موافق هرجع، مش هتدخل في حاجة، انا هرجع من المكان ما جيت، خلاص انا همشي هنفذ لك اللي انت عايزه. كل حاجة سكتت في نفس اللحظة اللي قلت فيها الجملة دي، لقيت الولد رجع يتكلم بهدوء تاني، وبدأت الأطفال كلها تزحف بظهرها زي الوحوش المفترسة، يزحفوا بظهرهم على الأرض ويرجعوا لورا، وهو واقف قال لي أنا بشكرك، كلنا بنشكرك، عود إلى بيتك. ظهرت الخفافيش من الشباك اللي أنا كنت بخرج منه، ودخلت في سرعة رهيبة، وبدأت تاني تلف حواليا، وبدأت تلف وتعمل نفس الدوامة. وده اللي فهمته بعد كده، ان دي تقريبا وسيلة انتقال او حاجة بتاعت الابلسة او الشياطين. وبدأت احس بالحر تاني، وحطيت ايدي على عينيا من كتر الالم والحرارة علشان احميها من انها تتحرق. وفتحت عينيا، لقيتني فين؟ لقيتني رجعت بيتي، ولا العيادة ولا البيت المهجور، انا في بيتي، وقدامي الورق بتاعي والقلم، ولقيتني ماسك القلم وكأني كنت بكتب بيه، وكاتب بيه جملتين: من الأبناء المخلصين ابتعد. اترميت على السرير، رن تليفوني، لقيت رقم محسن كنسلته، وعملت له بلوك، وبعت له رسالة قلت له أرجوك ما تتصلش بيا تاني، خلاص لما أنشر المقال هتفهم فيه إيه. هيفهم سواء أن البتاع ده كان ساحر ولا كان إنسان أو شيطان، هو بيتغذى على أرواح الأطفال، هيفهم أن نشري للمقال ده في نهايته ونهايتي أكيد. طلعت الشرايط، وانا ما كنتش سجلت غير شريط واحد، وشغلته. مفيش اي صوت، مفيش اي كلام، صوت ناس بتتعذب وناس بتصوت وخلاص. لأول مرة في حياتي ما ساهمش في حل حاجة، أنا فهمت الموضوع لكني ما ساهمتش في حل، وهو من الأصل ما كانش عايز نساهم في حل، هو كان عايز يفضح الكائن. أنشر المقالة ولا ما أنشرهاش؟ أموت ولا ما أموتش؟ ما هو معناها كده، السؤال معناها كده. أفتح على نفسي الباب تاني لأبنائه ولي؟ مش عارف. انا مستني منكم تقولوا لي اعمل ايه. المفروض اسلم العدد خلال يومين، لو انتوا شايفين انه يتنشر بكل التفاصيل قولوا لي وانا هنشر، لو شايفين انه اكتفي باني حكيته وخلاص، حتى انا معرفش ان انا لما حكيته ده هيأذيني ولا لا، قولولي. انا صفحة بتاعت المقالات والحاجات بتاعتي على الفيسبوك بالعربي اسمها نادر فودة الصحفي بجريدة عمق الحدث الصفحة الرسمية. نادر فودة الصحفي بجريدة عمق الحدث الصفحة الرسمية. قولولي، أنا أيقنت إن في حاجات كتير تصويرنا لها وتسجيلنا ليها تقريبا غلط. كل حاجة اتمسحت وتحط لي مكانها الصراخات دي. طلعت المذكرة اللي بكتب فيها الملاحظات، لقيت الصفحات اللي كاتبها متقطعة، لكن لقيت ورقة واحدة. مكتوب فيها كم جملة أو كم كلمة. لقد بدأ اللقاء يتجدد. ألم تعلم إلى الآن من أنا؟ ما أعرفش ومش عايز أعرف، وما عنديش استعداد أعرف، وما عنديش استعداد أعيده تاني، وما عنديش استعداد أفتح الموضوع ده تاني. خلاص، لا لا لا لا لا، أكيد مش هو. خلصت حلقتنا النهاردة، منتصف ليل الأربعاء، نلتقي من جديد. شكرا، السلام عليكم. تسعين تسعين هواها مصر.